بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حضرة صاحب أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه. وقال: هو الحكيم الخبير. وقال: على ما يجري في الأرض. وقال: عند مفاتح الغيب. ساق المصنف رحمه الله هذه الآيات لإثبات جملة من أسماء الله وإثبات مقتضياتها. قوله سبحانه هو الأول، الأول فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه. وقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله. هو الأول يعني ليس قبله شيء سبحانه. والآخر فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس بعده شيء، تمام سبحانه وتعالى. قال: والظاهر فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وليس فوقه شيء، تمام سبحانه وتعالى. والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا يحتاج، يعني لا يحجبه شيء سبحانه، فيعلم الظاهر ويعلم ما هو باطن، تمام. هذا معنى الظاهر والباطن، فهو ظاهر ليس فوقه شيء سبحانه، وباطن ليس دون شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. كما ذكر ذلك أيضا سبحانه في أول سورة هود. ثم بعد ذلك، وهذه الصفات الأربع، هذه الأسماء الأربع فيها إثبات لصفاتها سبحانه. الأول في إثبات الأولية لله سبحانه، والثاني الأول والآخر الآخرية، وإثبات الظهور له سبحانه، وإثبات اسم الباطن المقتضى ذلك لله عز وجل. ومقتضى هذه الأسماء الأربعة تفيد كمال العلم له سبحانه، أول وآخر وظاهر وباطن، فلا يخفى عليه شيء. لذلك ساق المصنف رحمه الله هذه الآيات لإثبات هذه الأسماء، لإثبات هذه الأسماء العظيمة وإثبات مدلولاته ومقتضته. ثم قال: وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، في إثبات صفة، في إثبات اسم من أسماء الله وهو الحي، ومقتضى ذلك الاسم ما هو الحياة، كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو، فألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال عز وجل: هو الحي فادعوه مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، في إثبات كمال صفة الحياة ونفي الموت عنه سبحانه. قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففيه إثبات الحياة لله سبحانه. ثم بعد ذلك قال: وقوله تعالى: وهو الحكيم الخبير. الحكيم الحكمة، وضع الشيء في مواضعها. فحكيم في شرعه، وحكيم في قضائه، وحكيم في أحكامه سبحانه وتعالى، في هذه الأمور الثلاثة. وهذه الأمور الثلاثة تشمل كل شيء. وفي إثبات الصفة المأخوذة من هذا الاسم وهي الحكمة، فيجوز أن تثبت الحكمة لله سبحانه. قال عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين. قال: وهو الحكيم الخبير، فيه إثبات اسم الخبير ومقتضى ذلك وهو الحكم، وهو الخبرة، والخبرة أخص من العلم، فالله متصف بالعلم سبحانه ومتصف بالخبرة جل وعلا. ثم بعد ذلك ففي هذا إثبات صفة الحكمة لله، وإثبات صفة الخبرة لله، وإثبات صفة الحكيم اسم الحكيم لله، وإثبات صفة وإثبات اسم الخبير لله. وقال عن نفسه: ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال يعلم ما يلج في الأرض وما يلج في الأرض، يعني يدخل في الأرض، وما يخرج منها ينبت فيها، وما ينزل من السماء من أمطار ووحي ونحو ذلك، وما يخرج منها وهو معكم أينما كنتم. وهذه الآية يسوقها المصنف أيضا مرة أخرى في إثبات صفة المعية لله سبحانه، فقال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، منزل من السماء من أمطار الوحي وما يعرج فيها من الأعمال الصالحة والملائكة والأرواح وغير ذلك سبحانه وتعالى. فإذا كان يعلم ما في السماء وما في الأرض يعني لا يخفى عليه شيء، فهو عالم سبحانه وتعالى، عالم بالموجودات وعالم بالمعدومات، فكل ما في السماء وما في الأرض من موجود أو معدوم الله يعلمه، وما فيه من حياة أو عدم حياة الله يعلمه. إذن له كمال العلم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ساق الآية التي بعدها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. شوف عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فمفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ضد العلم الجهل. ففي هذه الآية أن من سوى الله لا شك جهل، وفوق كل ذي علم عليم، قال علمها عند ربي في كتاب. فإذا كان الله عز وجل مختص بعلوم لا يعلمها إلا هو دل على أن له الكمال المطلق، وأن الكمال المطلق كمال العلم المطلق، وأن غيره لا يمكن أن يوصف بالكمال المطلق للآية لا يعلمها إلا هو، فغيره ناقص في العلم. فهنا قالوا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب هي المذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة حتى جبريل ما يعلمها، يعني هذه الأمور الخمسة لا الأنبياء ولا الملائكة يعلمونها، حتى حملة العرش ما يعلمونها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أختام الآية إن الله عليم، الكمال العلم المطلق غيره لا يعلمه، خبير يعلم متى تقع هذه الأمور سبحانه. فالخبرة أخص من العلم، قال عليم خبير، سيقة اسم خبير لأن هذه الأمور لا يعلمها إلا هو، فالخبرة أخص من العلم، فقال عليم، فناسب أن يقال خبير مع ذكر هذه الأمور مع العلم. قال يعلم ما في الأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه، ويعلم ما في البر، يعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر، كل ما في البر سبحانه يعلمه، من إنسان، من بهيمة، من جمادات، من أشجار، من حيوانات، كل شيء يعلمه سبحانه. يعلم في البر والبحر، وما في البحر من مياه أو من حيوانات أو من جواهر ونحو ذلك يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة بكثرة عدد الأشجار لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة تسقط تخرج تتحرك في ظلمات الأرض، ولا رطب غير يابس إلا عز وجل سبحانه يعلمها. يعني فإذا كان البحار يعلمها والأرض يعلمها والحبة الصغيرة في الظلمة يعلمها، ولا حبة ولا رطب ولا يابس، مع علمه بها أيضا كتبها في كتاب سبحانه، قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي سبحانه ولا ينسى. فهذا هو الصفات العلى له سبحانه، هنا الصفات العلى له، فلا يخفى عليه شيء. فمن باب أولى أن حركات البشر لا تخفى عليه، ويسمع أقوالهم ويبصر حركاتهم وأفعالهم ويسمع أقوالهم، فدل عليه لا تخفى عليه شيء، كما قال عز وجل لا تخفى عليه، نعم، كما قال عز وجل ما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كل شيء يعلمه. وإذا كان يعلمه ويطلع عليه يجب أن نفرض جميع العبادات له، ويجب أيضا أن نخافه وأن نراقبه في كل أمورنا سبحانه وتعالى. فدلت هذه الآية على علم، على كمال علم الله المطلق لجميع الأشياء. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.